أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا تمام. كذلك باقي الصفات

النوع الثاني هي درجة الإرادة. النوع الثالث وهي ايه؟ الصبابة. الصبابة اللي موجودة بها يعني جماعة بتوع الغزل اللي هو وصل إلى درجة ايه؟ الصبابة. وهو انصباب القلب زي المية نازلة كده ايه؟ والصبوبة من فوق الجبل أو قلبت كده كوب الماء خلاص انصب، عاد الشرف ايه؟ يرجع هذا الماء. فانصبار على ايه؟ ده له حالة من التوهان، توهان مصبوب مكبوب، يقول لك ده مكبوب خالص. دي اسمها ايه؟ الصبر. لا يملك نفسه. النوع الرابع وهو الغرام. هو ايه؟ الغرام. وهو صفوة المحبة وخالصة. وهو لب المحبة. وبالمناسبة من أسماء الله ايه؟ الودود. من أسماء الله ايه؟ الودود. الغفور الودود. سورة الدروج. والولود هو الحبيب، وده قول أنه الحبيب، وهناك قول أنه هو الواد بالعباد أي محب له، وأنصر من تراكيب المبالغات في المعنى. فهذه من أسماء الله، هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. الثالث هو الشرف. الشرف درجة الشرف طبعا مثل هذه الأمور لا تجوز لها الغرام ولا هذا يكون من الصبابة في حق الله تبارك وتعالى، مطلق المحبة والمفعول لك هذا هو الذي يستخدم في حق الله من قبل العبد لله تبارك وتعالى. المودة اللي هي الوداد. والشرف هو وصل المحب إلى شغاف القلب. وصل يعني القلب كأن له نواة داخلية ثم طبق خارجي ثم قشرة في الاخر في اخر القلب. هو ما نوع الشرف وصل الى طبقه معينه في القلب حذرا من الخله، لان الخله وصلت الى نواه القلب. الشرف درجه اقل من الخله. السابعه العشق. السابعه العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه. يعني خلاص بقى قالوا ايه؟ ابدا. زي مجنون الليل حصل بقى ان قال اشياء كثيره خرج بها عن السياق، بل خرج عن الاسلام لدرجه انه يعني الراجل ايه؟ اتجنن وخلاص جه في الشوارع وخلاص ما عادش عمال ينصب. الدرجه الثامنه وهي التتيم، وهو التعبد والتذلل. التعبد والتذلل يقال تيمه الحب اي ذلله وعبده. والتاسعه هي التعبد وهو درجه فوق التتيم. يعني هناك فارق بين الدرجتين. العاشره وهي درجه الخله وهي التي انفرد بها الخليلان ابراهيم ومحمد عليهما افضل الصلاه والسلام. وهي التي تخللت الروح والقلب وصلت الى ايه؟ الى درجة نواة القلب، وتخللت الى ايه؟ داخل القلب. ولذا قال قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليل. وهذه الدرجة كما قلنا لم يصل الى ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ولذا اختبر الله تبارك وتعالى نبيه ابراهيم في هذه الدرجه، وكان سبب امره بذبح اسماعيل وانه اتخذه خليلا. فلما انجب اسماعيل بعد عمر طويل اخذ قلب ابراهيم عليه السلام، فاراد ان يختبره في هذه الخله، هل وجدها على اصلها ام لا؟ وهو اعلم بها سبحانه وتعالى، وجدها ام لا؟ كان السبب انه سبب وجودها انه استجاب لايه؟ لامر الذبح. فكانت محبه الله اعظم من محبه الولد، فكانت في درجه يعني اعلى. هل هو كان يحب اسماعيل ام يحبه؟ لا لم يحبه، ولكن هل كانت محبه اسماعيل محبه الخله ام محبه على اطلاقها؟ كانت محبه على اطلاقها. ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اني ابرأ ان يكون لي منكم خير. يعني مش هتبقوا ايه؟

ازاي الموضوع مش شأن خالص، ما تجيش احنا احنا بنتصف بالرحمة من الله تبارك وتعالى، بناخذ الرحمة من الله تبارك وتعالى، العزة ناخذها من الله تبارك وتعالى. فالأصل عندنا ايه؟ صفات الله تبارك وتعالى، واحنا يعني بناخذ هذا على سبيل المجاز، على صفات لا ليست على سبيل ايه؟ الحقيقة، ولكن الأصل عند مين؟ عند الله تبارك وتعالى. وهل في القلب الحقيقة أكثر من هذا؟ فالعباد إنما حصلت لهم هذه الصفات التي هي كمال في حقهم من آثار صفات الرب، فكيف تكون له حقيقة وله مجاز؟ تنفعش، هذا لا يليق أبدا في هذه القياسات. الرابع ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطع. فهذا صريح في أن اسم الرحمة مشتق من اسم الرحمن تعالى، فدل على أن رحمته لما كانت هي الأصل في المعنى كان هذا هو الأصل في اللفظ. الخامس في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب، فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضب، إن رحمتي سبقت غضب. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فوصف نفسه سبحانه بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم، فادعاء المدعي أن وصفه بالرحمن مجازا أبطل الباطل. ربنا يسمي نفسه يعني وصف نفسه بالرحمة وسمى نفسه بالرحمن والرحيم من قبل حتى أن يخلق المخلوقات، فكيف يكون الصفة هذه أصل وحقيقي في المخلوق ومجاز في الخالق؟ هذا من أجهل الجهل الذي تكلم به هؤلاء في حق الله تبارك وتعالى. طبعا أيضا الشرح يعني نعود به، ولكن مفاد هذا يعني حاولنا أن نبين. بعد ذلك إثبات صفة الرضا، إثبات إيه؟ صفة الرضا لله تبارك وتعالى. معنى الرضا في الخالق حقيقي، لكن تكييفه لا تصل إلى درجته أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما الرضا في المخلوق فهو انبساط القلب إلى المرضي، يعني القلب يميل إلى إيه؟ إلى المرضى عنه، يبقى راضي عنه وقلبه ميال له ومنجذب إليه ويفرح به ويصر عند رؤيته. هذا في حق من؟ في حق المخلوق، في حق المخلوق. أما في حق الخالق ليس كمثله شيء، يعني قد يكون هذا الإنسان الذي يرضى الإنسان، قد يرضى الإنسان عاصي لله تبارك وتعالى ويرضى عن فعل السوء، الديوس مثلا يرضى في أهل الخمس، هذه أمور سيئة. ولكن هل خالق كالمخلوق في صفة الرضا أم هي صفة كمان لله تبارك وتعالى؟ فإنه يرضى عن العامل ويرضى عن العمل الصالح ويرضى عن العمل الذي يحبه. لو عدنا لتعريف المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، فالمشيئة الشرعية التي شاءها الله تبارك وتعالى من تشريعات أحبها أو كرهها، ووقوعها ليلزم أن يقع كاملا أم هناك أشياء لا تقع؟ هناك أشياء لا تقع، من الناس من يرضى بالشرع ومنهم من لا يرضى بالشرع، هذا أيضا داخل في محبة الله تبارك وتعالى، الخير والشرع في إرادته الشرعية وإرادته الخير بالناس، ولكن قد لا يقع هذا بخلاف الإرادة الكونية أو المشيئة الكونية، يقع فيها ما يحب ما يرضى سبحانه وتعالى سواء أحب أم كان سبحانه وتعالى. فقد يقع في كون الله تبارك وتعالى أشياء لا تناسب

عند الخالق يشبه الغضب عند المخلوق، عند الله تبارك وتعالى كان هذا نقص وعيب، وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. الانسان لما بيغضب بيخرج عن حد الوعي، مش وعي، يحصل عنده يعني تغيير شامل في كيمياء نفسه، يصير الانسان ما عندوش وعي، قد يغضب يعني وجهه بيحمر وعينيه بتنفتح وقلبه بيغلي واعصابه بترتعش وغير ذلك. هذا في المخلوق لا ينبغي ان يكون في الخالق هو يغضب، ولكن هل الغضب هذا كالغضب كهذا الغضب؟ هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. طبعا اورد الشيخ هنا هل القاتل من توبه، واورد هنا عده اقوال وارادات، وقوله ايضا هل القاتل قاتل المؤمن مخلد في النار خلودا ابديا، وذلك تفسيرا لقوله تعالى خالدا فيها. وطبعا الشيخ العثيمين رحمه الله عليه تكلم في هاتين المسالتين وبسط فيها القول، واختصار هاتين المسالتين ان المقصود بالخلود في هذه الايه خالدا فيها معناها المكث الطويل، معناها ايه؟ المكث الطويل، ولا تتنزل على الخلود الذي يقصد به الأبدية التي تكون في حق الكفار. طبعا أورد تقريبا 6 أوجه أو 7 أوجه، واختيار رحمة الله عليه أن معنى خالد فيها معناها أنه يمكث فيها يعني زمنا كبيرا عظيما، وهذا جائز في لغة العرب، هذا جائز في لغة العرب. أما إرادة هل للقاتل من التوبة، طبعا أورد كلام كثير، وهناك خلاف قديم بين الصحابة. ذهب ابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت أنه ليس له توبة، يعني قاتل المؤمن ليس له توبة، ولكن هذا قول المرجوح، لأن مذهب الصحابة ومذهب العلماء ومذهب أهل السنة والجماعة أن القاتل له توبة، القاتل له توبة. والدليل على ذلك حديث الذي قتل 99 نفسا، وإن كان هذا الحديث لم يبين لنا هل هذا الرجل تحلل من ديات هؤلاء المياه، ولكن يثبت أصل عندنا أن القاتل له توبة أم لا. له توبة، لأن إذا كان الشرك له توبة القتل من باب أول، ولكن يلزم له أمور وحدود حدها الله تبارك وتعالى يشترط فيها التوبة، وهي حق لله تبارك وتعالى، وهو أنه تعدى حدود الله تبارك وتعالى قتل النفس وإرادة الدم، وهذه يعني يكفي فيها أن يندم الإنسان أنه فعل هذا، فهذا في حق الله. ومنها حق الأولياء، يعني أولياء الدم، وهذه إذا كان اختيار من أولياء الدم بالقصاص هذه كفارة له إن شاء الله، على أساس أن الحدود كفارة من الله تبارك وتعالى أو الدية. أما حق المقتول فإن الله تبارك وتعالى يعوضه في الآخرة طالما أنه يعني انصاع للقصاص أو للدية أو غير ذلك، هذا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء الله يوم القيامة. الحاصل أن القاتل قاتل المؤمن له توبة أم لا؟ لو اختصار أن له توبة بشرط أن هو يعني مش يسيح دم الناس ويموت الناس وبعد كده يقول ليه توبة؟ ليه توبة وخلاص وراح ينام في بيته؟ لا، هذه تعلقت بها حقوق وتعلقت بها حدود وديات لابد أن يوفيها الإنسان حتى تكون التوبة صادقة ومكفرة للذنب إن شاء الله. الآية الثانية وهي إثبات أن الله عز وجل لا يسخط على قوم أو على إنسان إذا أتى بعمل، قوله تعالى ذلك بأنهم

القياس في ايه؟ القياس في الاولويه وقياس الشمول. لا، الشيخ رحمه الله اجل بيقرر قاعده قياس الشمول الذي تقع على الخالق على المخلوقين، اللي هي طبعا يعني قياس الشمول اللي تقع كل افراد تحت قاعده واحده. اقول ان احنا البشر كل الناس يسمعون، اللي اذا وجد انسان لا ابكى من لا يسمع فده طبعا ايه يعني شيء يعني شاذ. انما القاعده العامه دي كل البشر ايه يسمع الاسماء، يعني ايه تمثيل شمول، تمثيل ايه شمول. فاذا جئنا لندخل الله تبارك وتعالى بسمعه مثلا في هذا القياس، هذا القياس مفسد، يعني لابد ان يكون هناك فارق بين الخالق والمخلوق، دل ذلك ليس كمثله شيء هو السميع البصير. تمام، وقلنا ان احنا نفينا قياس الشمول وقياس الشبه واثبتنا لله قياس ايه؟ الأولوية، اللي هو كل كمال يسبق المخلوق فالخالق ايه؟ أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى به. ولا بد ان هذا السياق يعني اقتطاع يعني جزء من القاعده، لا بد ان نكمل باقي الفصل اللي هو طبعا الشيخ الاسلام رحمه الله عليه دائما يسهب في الكلام ويحتاج الكلام ان يصل بعضه بعض. ولكن اذا كان هذا في الكلام في سياق قياس الشمول فهذا يعني باختصار. وصلى الله تبارك وتعالى ان ينفعنا ما علمنا، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. العشق، العشق بالنسبه لنوع من انواع المحبه، الناس العوام تقول لك عاشق جمال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ينفع حد العشق اللي انا اعرفه حد علمي ان هو بيبقى بين الرجل والمراه؟ نعم. يعني لا يطلق الا على الحب الذي يكون بين الرجل والمراه. ذكر هذا في شعر الغزالي. ايوه ايوه، السبابه والغرام والحاجات دي. أيوة. لا يجوز. ما انا بقول كنا نفصل كما يجوز اطلاقه على الرسول او المؤمنين. يعني هو عشان الكلام جاء في سياق معين عشان ما نتوسعش، لكن بنقول ومن احسن قولا